إن الحمد لله، نحمدُه ونستعينُه ونستغفِرُه، ونعوذُ بالله من شُرور أنفسِنا ومن سيِّئات أعمالِنا، من يهدِه الله فلا مُضِلَّ له، ومن يُضلِل فلا هاديَ له، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريكَ له، وأشهدُ أن محمدًا عبدُه ورسولُه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحمدا لله الذي قدر الأقدار وأجرى الأقلام على اللوح بالأعمار، وكتب المصائب على عباده تبغتهم بالليل والنهار، فلكل أجلٍ كتاب، ولكل صابرٍ عند الله ثواب، وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الله يُفرِّج هموم المهمومين، وينفِّس كروب المكروبين، يُبدِّد أشجانهم، ويرفع أحزانهم، يجعل لهم بعد الشدَّة فرجًا، وبعد الضيق مخرجا. كل ذلك عندما تعمر القلوب بذكر علام الغيوب، كل ذلك عندما تلهج الألسن بلا إله إلا الله، وتعرف العقول فحواها، عندما توقنها القلوب وتعمل بمقتضاها، كل ذلك عندما تنشرح الصدور بذكر من بيده مقاليد الأمور. لئن وصفنا أيها المؤمنون بما كتب الله علينا، فلقد والله أصيب من هو خير عند الله منا. أصيب الصالحون، أصيب الخيرون، أصيب الأنبياء والمرسلون، بل أصيب البشير النذير والسراج المنير صلى الله عليه وسلم. فكيف نأبى المصائب ونحن الأدون؟ كيف نكرهها ونحن الأهون؟ كيف نسخطها ونحن المفرطون المقصرون؟ نعم، يصاب أمثالنا، وحقيق بهم أن يصابوا، فمن صبر واحتسب كانت المصائب له عند الله أجراً ودخرا، ومن جزع وسخط كانت عليه جرماً وإثما. فيا صاحب البلوى، يا صاحب المصيبة، يا صاحب الكرب، اصبر، فإن أجرك عند الله عظيم. يقول الحق جل في علاه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يقول سبحانه: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ويقول الله عز وجل: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. يا صاحب الكرب، إن الكرب منفرجون، أبشر بخير فإن الرازق الله، اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا والله الله يحدث بعد الكرب ميسرة لا تجزعن فما ينفع سوى الله. إذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله، والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب، من هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا. وهل يكون هذا لغير المؤمن؟ لا والله، الشوكة يشاكها المؤمن يكفر الله بها من خطايا. فكيف وقد فقد حبيبه؟ كيف وقد فقد قريبه؟ كيف وقد فقد ثمرة فؤاده وفي لذة كبده؟ عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إذا أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإذا أصابته سراء شكر فكان خيرا له، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه كما في مسند الإمام أحمد: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فضحك، فقال: أتدرون مما أضحك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: عجبت للمؤمن، فإن الله عز وجل لا يقضي قضاء إلا كان خيرا له. وفي صحيح ابن حبان من حديث سعد بن وقاص رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الناس على قدر دينهم، فمن ثخن دينه اشتد بلاؤه، ومن ضعف دينه ضعف بلاؤه، وإن الرجل ليصيبه البلاء حتى يمشي في الناس وما عليه خطيئة. وفي سنن الترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه، في ماله، في ولده، حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. وفي سنن الترمذي وابن ماجة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوماً ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. وفي مسند الإمام أحمد عن محمد بن خالد عن أبيه عن جده: وكانت له صحبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا سبقت له منزلة فلم يبلغها بعمل ابتلاه الله في جسده أو ماله أو ولده حتى يبلغ المنزلة التي سبقت له من الله. وفي سنن الترمذي عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يود أهل العافية المنعمون في الدنيا المؤجلون إلى الآخرة، يود أهل العافية لو أن جلودهم قرضت بالمقاريض لما يرون من نعيم أهل البلاء يوم القيامة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على جوده وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيماً لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه، وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، أيها المبتلى، أيها المصاب، لا تكره المكروه عند نزوله، إن العواقب لم تزل متباينة. كم نعمة لا يستهان بشكرها، لله في طي المكاره كامنة. لولا مصائب الدنيا لو أردنا الآخرة مفاليس، ولكن من رحمة الله بنا أن جعلنا من البلايا ما يكفر عنا الذنوب والخطايا، ألا إنه من أعظم الفواجع وآلم الرزايا فراق الأحبة، موت الأحباب والأصحاب، موت الأحباب والأصحاب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يموت للرجل ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم. ويقول صلى الله عليه وسلم كما في سنن ابن ماجة كذلك من حديث عتبة بن عبد الله السلمي رضي الله عنه: ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنف إلا تلقوه من أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء، ثلاثة فقط، لا بل وافنان، اثنان فقط، بل ما زالت البشرى عند الله أعظم من ذلك. جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. وفي سنن الترمذي وابن حبان من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ولد العبد يقول الله عز وجل لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول الله: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول ابن له: بيتاً في الجنة وسموه بيت الحمد. وما زالت البشرى عند الله فيما هو دون هذا. يقول صلى الله عليه وسلم كما في سنن ابن ماجة من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه: والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده إن السقط، إن الجنين في بطن أمه، إن السقط ليجر أمه بسرره إلى الجنة إذا احتسبته. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا للبر والتقوى. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن له حق علينا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.